هم نفسهم اللي حاولوا قالوا ضلوا عنا. كلمة ضلوا عنا يعني ما اهتدوش إلينا، يعني هم بيدوروا، هم بيدوروا عليكم. ضلوا عنا يعني ما فيش استجابة منهم. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، هنكذب حتى في الوقت دي. وكانوا ربنا يحلفوا بلما كنا مشركين. لا ازاي الكلام ده، انتوا لسه مصممين برضه علقتوا على الكذب. ولذلك هناك الايه بيقول لك يصرون على الحنث العظيم، كانوا بيحلفوا عليه في الحياه برضه عايزين يحلفوا عليه في الايه في الاخر، علقوا. وقيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، بينكروها الحكايه دي. كذلك يضل الله الكافرين. طب هي كلمه لم نكن ندعو من قبل شيئا، قال هي دي حركه لسان، انما ما بنرتجيش لهم في حاجه، ما بنقولهمش لاننا عارفين انهم مش هيعملوا، انما ايه اللي بخلينا محببنا فيهم اننا بترضي هوايه اننا متدينين ومؤمن باله، واله لا اوامر له، يقعد يحج حركة الحياة وحركة هذه المسألة كلها. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني هم صدقوا فيه دي، قال لك احنا ما كناش بندعو، احنا متخذينهم عشان نرضي غريزة التدين اللي في نفوسنا. كذلك يضل الله الكافرين. يضل الله الكافرين، قال لك ايه ونعم، هو بيضل اي واحد؟ ده بيضل من كفر، وما دام كفر يبقى يهديه ازاي؟ احنا حتى ضربنا ببتاع المرور، انا عايز اقول له انا رايح اروح اسكندريه، يقوم يقول لي والله الطريق هنا من هنا كده. افرض ان انا كنت عارف ان الطريق من غير اتجاه، ولا اعرفش ان في عمليات قدامه عملوا طريق تاني مثلا، ممكن يقول لي اخد الطريق من هنا ويقعد يجد، يقول انت مش عارف حاجه، يقول له انت حر، انت حر. وان قال له كتر خيرك الحمد لله اللي انت هنا، ولا كنتش عرفت كنت تهت وكنت عامل، يقول له انت راجل طيب، طب انا همشي وياك بقى واركب وياك لحد ما نفذك من الايه من الحته دي. يبقى اذا هداه الاول بالدلاله فشكره لانه هداه، فلما شكر انه هداه يقول له انت تستحق المعونه بقى اعاونك. كذلك يقول الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. كذلك يضل الله الكافرين، ما نقومش هو مش مزاج يضل، لا انما يضل لمين؟ الذي كفر به. ولذلك احنا قلنا ان اللي عاشق الكفر ربنا بيقول له انا رب وحديك مصلحتك، انت حبيت الكفر اعينك عليه، اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. نعم. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم أي ما حدث بالأغلال والحميم والنار والمش عارف إيه، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. تفرحون، قال لك ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لما يسرها ويسعدها، لكن الفرح العائل ينبسط ويسر، النفس تنبسط وتسر بما يعينها على غايتها الأصيلة، هذا الفرح الحق. ولذلك كده أنت تفرحون بغير حق، يبقى إذن فيه فرح بإيه؟ فيه فرح بحق. أنت كل شيء يعينني على غايتي يبقى هو ده اللي أفرح به، إنما شيء يعوقنا عن غايتي يديني بس لذة كده سطحية ما يصحش أفرح به. ولذلك إذا استقرأت آيات القرآن تجد مثلا الفرح اللي يجب أن يكون إيه، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل، هذا الفرح اللي له حق لأنه خد خلود حياة، يبقى هو عمل للفرح الإيه، ومش بس فرح لنفسه. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم، هذه فرح إيه؟ ليه؟ لأنه فرح النفس تسر به وتسعد، لأنه بيحقق الغاية الأصيلة في الوجود. كل ما عدا هذه الغاية الأصيلة في الوجود يبقى مش غاية، يبقى مرحلة مرحلة مرحلة إلى الغاية الإيه؟ هذا فرح. شيء تاني يجي برضو من فرح المشروع بقى في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى بالفضل والرحمة مش بعملكم حتى، ده بالفضل والإيه والرحمة، تفرح بالفضل والإيه والرحمة. آثني برضو في الفرح المشروع، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لأنه جاء مصدقا لما معهم وأيد منطقهم في الحق. يبقى يفرحوا ولا ما يفرحوش؟ يفرحهم، لأن دي أدعانا على الغاية الأصيلة في الوجود. طيب إيه طبعاً؟ أعوذ بالله من الشيطان، آية إيه؟ أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى شوف كم فرح مشروع، فرح الشهداء، فرح بفضل الله وبرحمته، فرح الذين أوتوا الكتاب حينما جاء لهم كتاب مصدق لما عندهم، فرح المؤمنين بنصر إيه؟ منهج السماء على منهج إيه؟ على منهج الأرض. فهم طيب، إذا كل فرح ما عدا هذا مش فرح مشروع، فرح أحمق. مثلا لما ربنا بيقول إيه للمؤمنين، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يقولوا قد أخذنا أمرنا، يعني استعدنا له، ويتولوا وهم إيه فرحون، مش كده؟ وبعدين برضو إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا به. أم هو رد قال لهم، بيقولوا لهم اللي بيصيبنا ده مش علينا، ده اللي بيصيبنا لنا في حسابنا، قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه لنا. يجي مثلا برضو فرح غير مشروع، يقول إيه مثلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه برضو فرح إيه مش مشروع. تعالى بقى، الذين يحبون أن يحمدوا بما فعلوا يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فعلوا، يفرحون بأنهم هزأوا المؤمنين وقالوا لهم يا سلالية يا اللي مش عارف إيه وسخروا منهم كده يفرحون. بقول لك إيه، وإذا أذقنا الإنسان منا نعمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس إيه كفور، ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء مست لا يقولن إيه ذهب السيئات عني إنه لفرح، إنه لفرح الأخير. ولما يختلف يقول فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم، يقول لك الفرح إذا تعدد الفرحون في نواحي يبقى إذا فرح أهواء، إنما الفرح بالحق يبقى فرح إيه فرح واحد. فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم إيه بما لديهم فرحون. وبرضو يجي يقول لك إن قارون كان من قوم موسى مش كده، فبغى عليهم آتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء إلى آخر، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الإيه الفرحين. يبقى فيه فرح محمود في أربع مواضع، وتسعة فيهم فرح غير إيه غير محمود، يبقى فرح أحمق. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، فدل على أن فيه فرح بالحق، وفرح الحق هو الفرح وتسر النفس بما يعينها على غايتها المسعدة نهائيا. تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. طب الفرح ده محل القلب والانبساط كده، وتمرح يعني ايه تجري بقى على كيفك كده علشان مبسوط من نعم. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى الذي تكبر على من خلقه ووهب له الحياة فلم يؤمن به، والذي تكبر على واحد منهم جاء الله به ليهديه إلى الصراط المستقيم، والذي تكبر على منهج الله يقول له اعمل كده يقول له أنا هعمل اللي في هواية، كل ده متكبرين ولا لا؟ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مثوى يعني فبئست إقامة المتكبرين. وبعد ذلك يلتفت إلى رسوله يقول له ستنال كثيرا من المتاعب، ومهمتك شاقة، وحيئذوك باللسان وبالسخرية وبالهدوء وبالتبييت والمكر لقتلك وبكذا وبكذا وبكذا، لكن انت اصبر. فاصبر إن وعد الله حق، لأن وعد الله قادر على إنفاذه، لأن لما يوعد ربنا يبقى قادر ما فيه. لأن أنا لما أوعد وأقول ما أملكش مقومات الإيجاد، لكن لما ربنا يوعد قادر ولا حدش هيعرضه. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أي في الدنيا أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يعني ضروري حينالهم الايه العذاب. ولذلك هناك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، يعني مش هنسيبهم برضه، هنديهم هنا ايه مش كده ولا. فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ولست بدعا يا محمد في الرسل، وكل الرسل تعرضوا لما تعرضت له، ولو أن كل تعرض يناسب مقام الرسالة لكنت أشدهم تضع. ليه؟ لأنك أنت نبي آخر الزمان، ما فيش نبي بعدك، وأنت للزمان وللمكان عموما، يبقى لازم تكون ابتلاءاتك إيه؟ ابتلاءاتك أقوى وتناسب إيه؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك، لأنه هو مدام منهم من قصصنا عليك اللي هي في تلك حجتنا، منهم إيه 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمقتار قد كتبوا، يعني تلك حجتنا فيها 18 وبعدين نكملهم بالسبعة يبقوا 25. لكن الله يقول في آيات أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بس نذير لكام؟ طب ده من ضمن أرسلناه إلى 100,000 أو يزن، يبقى اللي ما ذكر لهمش ده كانوا يبقوا إيه؟ يبقى 50,000 30,000 20,000 100، يعني دول بقى. إنما هو جاب إيه؟ الرسل اللي لهم. نعم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الله. طب ودي جاء ليه دي؟ وما كان لرسول، لأنهم كانوا يقترحون عليه آيات وقالوا لن نؤمن لك، اقرأ، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه ينبوعا، أو تسقط السماء كما إيه زعمت علينا كذا، أو تأتي بالله أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليها كتابا نقراه. قال انا ما لا نعرف الحكايه دي، انا بشر ورسول زي ما ربي بيبعث لي ربنا بعمل. والله سبحانه وتعالى قال حينما نمتنع عن اجابتهم الى طلب ايات، يبقى معناها اننا الايه اللي نزلناها مش كافيه، يعني معناها اننا جبنا ايه اعلى من دي شويه، يبقى دي طعن في الايه اللي نزلته. وأيضا أن فيه أناس طلبوا آيات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا، يبقى إذن كوني أجيبهم على أنهم بيقترحوا آيات مش نافعة. ليه؟ قال لك لأنني إذا اقترحوا آية وطاوعتهم وأتيت بها، يبقى معناها أن الآية اللي أنا جبتها ما كانتش في المصر، في آيات أحسن منها. أدي واحدة. الثاني، الناس طلبوا آيات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا. ولذلك يقول الحق في الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المطلوبة إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة إيه مبصرة، وبعدين عم ذبحوه عقروه. نعم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله، بقى قضي بالحق. الله، ما دام قضي بالحق يبقى لازم الذي آمن بالحق هو اللي يفوز، واللي ما آمنش هو اللي يخسر، أمر طبيعي. نعم، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الأنعام دي اللي هي إيه؟ الإبل والبقر والماعز والغنم والضأن، يعني هناك 8 إيه أزواج من الإيه من الإبل اثنين ومن البقر اثنين وبعدين برضو ايه من المعز اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثمانية أزواج يعني، دي اسمها الأنعام. مهمتها ايه؟ لتركبوا منها. ما بنركبش كل الأنعام، ما بنركبش الخروف مثلا أو الجدي ونخليه يمشي، بنركب حاجة ثانية. فالركوب منها، ومنها تأكلون، ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع تانية بقى، حاجات كتير قوي. تاخدوا بقى من الجلود بتاعتها تعملوا ايه، وتاخدوا من الأشعار بتاعتها ايه، وتاخدوا من الوبر تعملوا ايه، مساكنكم كلها الخيام بتاعتها من الجلود ولا لا، وثيابكم اللي بتلبسوها من الصوف ومن الوبر ومن الشعر بتاع الميز تركبوا لتقاه، ومنها تأكلون. شوف بقى هنا، جعل لكم الأنعام لتركبوا، دي علة في الجعل. وتأكلون ولتأكلوا منها، جاب دي مؤكد باللام ودي ما جابش دي للغاية، قال لك لأن الأكل ده من المباحات، إنما الركوب من الضروريات. نعم. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. عايز تحج، عايز رحلة تجارة للشيء لليمن مثلا ولا للشام، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، يعني الحاجة اللي فيها. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب عليها معقول لأن احنا بنركب كده عليها وفي الفلك؟ أم قال لك إيه؟ قل نحمل فيها مش عليها. في مسألة نوح قال إيه؟ احمل فيها، إنما دي إيه؟ عليها. كأنه بيدينا مراحل للاستفادة من السفن. سفينة نوح كانت أول سفينة، وهي دب معمولة خشب أشب كده، هو نور الجب كده وبيقعدوا في قلب يبقى فيها ولا لا؟ إنما شاء الله أن يعلمنا إن هيجي وقت نبلط المسألة دي، نبقى كده ونبني عليها بقى أدوار ما شاء الله، يبقى مش فيها بقى، يبقى إيه؟ يبقى عليها، جت عليها. ولذلك إحنا بنستعجب. سألت مرة وإحنا في لوس أنجلوس، قلت لهم إحنا عايزين نعرف البواخر الكبيرة دي اللي بقت عالية دي اتعملت سنة كام؟ ما محدش عارف السنة بالضبط. فواحد قال لي اعتبرها من قرن يا أكل. قلت له عال وتشوفها ماشيه دي ايه؟ زي الجبل عالي، وتلاقيها برضه من تحت واسع شويه والاخر زي ما يعملوا ادوار فوق يقوموا يقصوها شويه يقصوها شويه يقصوها شويه عشان يبقى الحمل كله على اوسع من القاعده اوسع شويه، تقوم تشيلها زي الجبال. طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركبش البحر، ولا كانش فيه ايامها ابدا الحكايه بتاعت الجبال البواخر العالية دي. فكيف يقول الله في كتابه في تعداد النعم في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال؟ طب دي جت امتى دي؟ ما كانش ايام، يبقى ده إعلام منه. ولذلك قلت لهم ضموا لدي، قلت لهم ابحثوا لي شوفوا الأسانسيرات المصاعد دي اتعملت سنة كام. برضو اختلفوا، أم واحد قال إيه فضناها قالها بقى 50 سنة مثلا. قلت له طبعا الأول اقرأ بقى القرآن اللي 14 سنة. ولو نشاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو نشاء لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. منين جت معارج دي؟ منين كل هذه المسائل؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي كده بعض الأشياء كده عشان يفهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته. ساعة انت ما تركب الفلك كده وتمشي في البحر تشوف ده دلوقتي، كان زمان بس يكتفوا هم على ظهر البواخر او البتاع يشوفوا مثلا ايه السطحيات اللي في البحر. دلوقتي ربنا مكن الناس دول من انهم يعملوا سفن بزجاجيه وغواصه

أن الرسل الذين أرسلهم الله لهدايتكم وقام قوم في وجوههم فعاندوهم وكذبوهم وحاربوهم عشان ما ينتصروش، النبي انتصر عليهم مع أنهم كانوا أقوى منكم، فكان يجب أن تقتلكم عبر أنكم دون هؤلاء، فمسألتكم أسهل من الإيه؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بقى اللي عمل هيكل، خلينا هنا في مصر، اللي عمل الهرم ده، وبعدين لما تدخل جوه تلاقي الألوان في المعابد زي ما تكون النهاردة موجودة، حبوب خدوا منها بيقولوا زرعوا طلعت، ايه المسألة دي؟ حفظ ازاي يحفظ النوع دي حضارة ايدي؟ بقى اللي عمل هذه الحضارة كلها ما كانش قادر يعمل لها ما يحميها ويخلي حضارتهم تمشي، قال لك ما فيش حضارة لا تعمر ابدا. بقى اللي عملوا الحضارات حضارتهم ايه؟ ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما قدروش حتى يحموا حضارتهم ولا يتركوا ازاي جات الحضارة دي، ما نعرفش الى الان. يعني لولا ان شامبليون جاب لنا حجر رشيد ما كناش نعرف بعض الايه؟ بعض التاريخ. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، هنا فرح، فرح بما عندهم من العلم. جاءت لهم رسل بالبينات، قالوا مش عايزين الحكايه دي. ما سقراط قالها برضو زمان، بيقولوا يعني ما بتأمنوش بالرسل ليه؟ فلسفه بقى وراجل فطرته كانت سليمه صحيح، قال نحن قوم مهديون فلا حاجه الى رسول. وبعدين لما قاموا يقتلوه، بقول انا بقى لما قوم يقتلوه حكموا عليه، طب ده انت كان يجب تحتكم الى شيء عشان انت سوي السلوك في ذاتك، انما هل منع عنك سيء السلوك؟ فكان يجب انك انت تقول لا، لازم يتوجد واحد يبقى ليا وعليا. نعم، ما شاء الله. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الأمور الواضحة فرحوا بما عندهم من العلم. إزاي فرحوا بما عندهم من العلم؟ قال لك فيه فرح بما عندهم من العلم اللي بيحجوا بالقرآن، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال دي يعني عندهم أدي حتة علمية، لو شاء الله ما أشركنا، برضو يتموا في ربنا إنهم أشركوا الله. طب أدب وبعدين ايه يقول إيه؟ كل حاجه بده يعمل لها معارضه من عنده مقتغن به. او فرحوا بما عندهم من العلم بظواهر الحياه والحضارات اللي بيعملوه، فربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياه دينهم عن الاخره ايه غافلوا. ادل ايه العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، يعني قالوا ما احناش عايزين ايه رسل، قال اللي عندنا ايه اللي عندنا كفاية. نقول له أنت نظرت إلى سطحيات الأمور ونظرت إلى الأشياء التي تبرر بها كفرك، قلت لو شاء الله ما أشرك، أنت عايز تبقى كده. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. طب بعضهم يقول لك فرحوا بما عندهم، ده عائد على الرسل. قال لك لما ناس بيجدوهم في الحقائق دي ويكذبوهم يفرحوا الرسل ايه اللي هم ربنا فضلهم كده وعملهم كويسين مهديين وارسلهم مش عشان مهديين ويهدوا الناس كمان. وحاق بهم ما كانوا يقولوا، بس ده خروج عن مقتضيات السياق في الآية. نعم، وحاق بهم اي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. مش قالوا ايه ما تقول انت وعدنا ايه، اتنا ما تعدنا ان كنت من الصادقين، بتهددنا بكذا وكذا وكذا، هاتوا لنا ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون أم قال لك لأن نوع من الهزء من الباطل هزء بالحق. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لأن الباطل حين يرى حقا يدمغه يقوم يفت في عضد من يؤمن به، لأن المفتش في عضده يمكن يروح وياه. ولذلك كم من مذهبهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. لو لم يكونوا يعلمون أن سامع القرآن قد

الإيمان يأخذ القضية ما دام الله قد قالها انتهت المسألة. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له أن صاحبك يدعي أنه فعل كذا وكذا قال أوقال؟ قالوا نعم. فصدق، ما بحثش المسألة بعقله. ولذلك احنا جبنا الخلاصة فيها وقلنا من الحروف المقطعة اللي هي بتقول حاء ميم. حاء ما بننطقش الحاء، حتى في ألف لام ميم، ألف لام ميم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.